طبعا احنا كان بالنسبه للتكاليف المعياريه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت كان فاضل فيها جزء اللي هي التكاليف الصناعيه غير المتقنه بتاعتها، يعني ناجلها دلوقتي كده ناخدها في الاخر وناخد موضوع لذيذ كده نمشي فيه سريعا ان شاء الله. هنتكلم على المحاسبه عن تكلفه المواد المباشره. يعني ايه النقطة دي عشان تفهم احنا هنعمل ايه؟ بس يتأكد ان هو صامت. نقول موضوع تكلفة المواد المباشرة. احنا لما كنا بنعمل قائمة تكاليف صناعية بسيطة كده كنا بنحط اول حاجة التكاليف المباشرة ونقول اول عنصر فيها تكلفة مواد ايه؟ مباشرة. ثم وجوه مباشرة، وبعدين تكاليف مباشرة أخرى، تكاليف غير مباشرة. قلنا التكاليف الغير مباشرة في متغيرة وتكاليف غير مباشرة إيه؟ وبعد كده زائد وناقص أول وآخر والكلام اللي إحنا بنكمله. فكنت أنا مثلا باجي أقول لك إيه؟ إن تكلفة المواد المباشرة للوحدة 10 جنيه. فأنت كنت بتقول إذا 10 جنيه في 1000 وحدة إنتاج يبقى المفروض السنة دي احنا اتكلفنا 10,000 جنيه مواد مباشرة، صح كده؟ طيب السؤال بقى هنا، العشرة جنيه دي اتحسبت ازاي؟ ده موضوعنا النهاردة. يبقى في الكل اللي بنشرحه قبل كده كنت بديك ارقام جاهزة بقول لك الوحدة بتاخد 10 جنيه مواد خام تكلفة. فبتعرف انت انتجت 1000 وحده يبقى 1000 في 10 يبقى انا استهلكت او تكلفت مواد خام مباشره ب 10,000 جنيه. طب احنا بقى النهارده عاوزين نعرف ال 10 جنيه دي كيف تم حسابها. تمام؟ حط دي في الذاكره كده واركنها على جنب. طيب عشان نعرف ال 10 جنيه دي جت ازاي؟ هنمسك المواد الخام من الاول للاخر. يعني من الاول خلاص دي عرفناها، دي مشكلتنا. عشان اعرف احسب ال 10 جنيه دي اقول بنمسك حركه المواد الخام، فالحركه بتاعتها بتمر بمرحلتين او بجزئين. من اول ما تيجي من عند المورد وبعدين جايه لنا في الطريق، تمام، لحد ما توصل المخازن، صح كده، ويتعمل لها عمليه فحص واستلام، وبعد كده تخرج من المخازن صرف للمصنع، تمام، وبعدين تدينا انتاج ايه تاني، صح كده. يبقى المواد الخام دلوقتي بتبقى عمليه المرحله الاولى اسمها اقتناء المواد الخام، يعني تحصل عليها وتدخلها المخازن. بعد كده الجزء الثاني، شكرا، الجزء الثاني صرف بقى المواد الخام من المخازن للورش ونشوف ايه اللي بيحصل فيه. فبالتالي كل دي تكاليف ماده خام. فانا عاوز اعرف من اول ما اتفقت مع المورد لحد ما دخلت المخازن وبعدين اتصرفت في الاخر الوحده خدت بقد ايه مواد كام. تمام؟ طيب لو بصينا كده قال ان جزئين تحديد تكلفه اقتناء المواد الخام، وبعدين الجزء الثاني تسعير المواد الخام المنصرفه من المخازن للمصنع. ماشي؟ طب هنا بقى في التكلفه دي بص معانا، انت مثلا اتفقت مع المورد ان انت هتاخد منه 1000 طن او 1000 كيلو جرام بسعر وليكن 20 جنيه بالكيلو من ماده خام معينه، هيعمل لك خصم تجاري وليكن 10%، اعمل لك خصم قد ايه؟ 2 جنيه. 2 جنيه صح؟ يعني خصم 2 جنيه، يبقى هو ادالك الفاتوره بكام؟ 18. ب 18 جنيه. صح كده؟ طيب، هنفترض ان النقل والشحن والكلام ده علينا على المشتري. يبقى المفروض ان انا هضيف على ده تكلفه ايه؟ نقل وشحن ولو في تأمين ولو في جمارك. صح كده؟ كل الكلام ده بيتضاف على ال 18 جنيه دول. مثلا طلعنا نصيب الوحده وليكن 4 جنيه. تبقى لحد ما توصل للمخازن يبقى الجمله بتساوي كام؟ 22 جنيه. صح كده؟ طيب انت دلوقتي كنت شاري كام كيلو؟ 1000. يبقى معنى ذلك ان هنا عندي شراء او وصول 1000 كيلو جرام بسعر 22 جنيه، ده عند باب المخزن. المفروض انت لما بتيجي في المخازن بتعمل عمليه ايه؟ فحص. ولو واخد ال 1000 دي، ال 1000 كيلو دول، اعمل لها عمليه فحص. فساعات يلاقوا منها كذا حاجه. بيلاقوا فيه غير مطابق للايه؟ للمواصفات. ولتكن مثلا 100 كيلو غير مطابق للمواصفات، هنرجعه لمين؟ للمورد. يبقى ده يراد للمورد. طيب هنلاقي مثلا 60 كيلو جرام تالف. 60 كيلو جرام تالف. طيب التالف ده بيبقى فيه تالف ايه وتالف ايه؟ تالف مسموح او غير مسموح به وتالف مسموح به. نقول مثلا هنا 40 كيلو جرام وهنا 20 ايه؟ كيلو جرام، صح؟ طيب يبقى الباقي كام عندك؟ شلنا 100 رجعوا للمورد و60 تالف، يبقى الوحدات اللي باقيه 840 كيلو جرام، يبقى الباقي 840 كيلو جرام. ده ايه بقى؟ الجيد او السليم، صح؟ ده يعتبر الجيد او السليم. طيب اولا مين اللي هيدخل المخازن في دول كلهم؟ 840، صح؟ بمعنى ذلك ان انا كنت شاري 1000، لكن اللي هيدخل المخازن بعد الفحص والاستلام هو الجيد فقط، يبقى ده يورد للمخازن. تمام؟ طيب بالنسبه للغير مطابق المواصفات هيرجع لمين؟ وحسب اتفاقك، يعني مثلا هتحمله بال 22 جنيه ولا هيقول لك بال 18 ولا ايه بالظبط حسب اتفاقك، بس هنقول ان هيرجع اول، انا اتكلفت 22 جنيه وانت جايب وغير مطابق مواصفات، يبقى انا هيرجع لك ب 22 جنيه وتخصم من ايه؟ من الحسابات اللي ما بينك. طب بالنسبه للتالف نفس الكلام برضه، الوحده بكام؟ وبرضه الوحده هنا بكام؟ وهنا كله ب 22 جنيه. طيب تعال نشوف لو ضربنا الكلام ده يطلع كام؟ يبقى هنا 0.88 0.44 وهنا اضربها لي قولها لي الرقم ده. تمام. هو احنا مش شايفين بس فعلا. انا بس مش هوديها 22. قوم بس دي ماشي كامل. 18480 18480 تمام؟ راجع عليهم بقى. طيب انت مثلا بالنسبه للثالث قدرت تبيعه درجه ثانيه، قدرت تبيعه فورده، تمام؟ فيبقى في حاجه اسمها ثمن البيع. ثمن البيع يضاف للتكلفه ولا يخصم من التكلفه؟ انت هنا تكلفه اللي باظ او اللي تلف 880 جنيه، بس انا قدرت ابيعه خرده مثلا ب 180 جنيه، يبقى انا قدرت اخفض الخساره، صح؟ يبقى اقول ناقص ثمن البيع مثلا 180 جنيه، ده بعته ب 140، صح كده؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب انت كنت مامن على البضاعه، الشركة بتاعت التأمين ادتك تعويض عن كل وحدة، مثلا ادتك تعويض عن كل وحدة ب 5 جنيه، التعويض ده برضه يقلل الايه؟ التكاليف والخسارة، يبقى ناقص التعويض من شركة التأمين، صح كده؟ يبقى لو انا كتبتها هنا كده، السلام عليكم ورحمة الله، يبقى ادي الألف في منهم 100 غير مطابق، 60 ثالث، 840 جيد، ده ب 22، ده غير مسموح 40، المسموح 20، وده الجيد. هنضرب كل ده في 22 في 22 في 22، طلع لك الكلام ده 880 440 18480، صح؟ هنطرح منه ثمن بيع الثالث، قدرنا نبيعه ب 180 جنيه وبعنا ده ب 140، طبعا ده ما بيتباعش لان ده وحده جيده، صح؟ وقدرنا ناخد تعويض من شركه التامين، صح كده؟ 5 جنيه للوحده، يبقى 5 في 40 ب 200 جنيه و 5 في 20 ب 100 جنيه، صح؟ حلو. لو جبنا بقى على فكره يا دكتور برضه مش شايفين على الفورم، الاستاذ طويل شويه، طب نعمل ايه بقى؟ تعال بس كده، برضه مش شايفين مننا؟ هل حد هنا مش شايفين؟ لا لا مش شايفين. طب حد هنا؟ طب اعمل ايه طيب؟ كده مش شايفهم كده، ممكن تنتقل شويه او الناس الطوال ترجع ورا بقى، نعمل ايه؟ طويل قدام وورا والمسار قدام. ثانية واحدة كده. مش حلوة تحت شوية. ولا هيطلع عليها كده. ولا كل ده يعني الطويل يحاول ينزل تحت شويه كده. شكرا يا فندم. والله ما شايفك، انت عامل ايه انت؟ مش شايفك مني ولا مش شايفك خالص؟ مش شايفك. ايوه مش شايفك. بس المجموعه هنا لا يا قايلة ان الثلاثه دول ما شاء الله يعني. طب تعالي قدام، اطلعي الكرسي اللي قدام، اقعدي مكاني انا مش كده. ارجع ورا خالص كده تمام؟ عشان بس الناس اللي حلوه اللي ضاف قالوا كده تمام، عشان تشكر برحمه تاني. يلا سريعا وهنخش في على الشاشه دلوقتي. المهم يطلع الصف هنا كام؟ يبقى 700 ناقص 200 500 جنيه، هنا 300 ناقص 100 200 جنيه، صح؟ دي زي ما هي 18480، ماشي؟ اهو. طيب النتيجه اللي طلعت دي بقى اسمها ايه؟ بالنسبه للتلف الغير مسموح اسمها صافي خساره، لان قلنا الغير مسموح يعتبر تكاليف ولا خسائر؟ خسائر. فده بيسموه صافي خسارة تلف غير مسموع. اسمه صافي وصارق تلف غير ايه؟ مسموع. طيب بالنسبه للتلف المسموع خسائر ولا تكاليف؟ تكاليف. يبقى ده اسمه صافي تكلفه تلف مسموح به. تمام. طب ايه الفرق اللي هيبقى بين الاثنين؟ ما هو كله صافي زي ما عملنا، بس ده صافي خساره يروح ارباحه ايه؟ او قيمه الدخل في الاخر. لكن صافي التكلفه ده قصه ثانيه. يبقى صافي الخساره ده هيروح ارباح وخسائر، يبقى يرحل الارباح والايه؟ كانه خساره، لانه خساره. لكن ده صافي التكلفه هيحمل على تكلفه الوحدات الجيده. خلي بالك من دي بقى. دلوقتي ال 840 دول عشان يبقوا سلام لازم من الطبيعي ان يبوس كام؟ 20. يعني زي مثلا انت بتروح تجيب، عاوز توصل من اسكندريه لحد هنا ب 840 كرتونه سليمه. فانت عارف ان لازم في 20 بيتكسروا، فانت بتروح تشتري 860 صح؟ 20 بيبوظوا و 840 يوصلوا سلام اللي انا عايزه. طب اذا من السبب اللي خلاني اتلف ال 20؟ 840. يعني عشان احافظ على دول لازم ازود دول وعارف ان هم هيبوظوا في الطريق، صح؟ قالوا اذا انت السبب، اذا انت تتحمل بالتكلفه. صح كده؟ فيجي في الاخر يعمل ايه؟ يقول صافي التكلفه دي تحمل على تكلفه الوحدات الجيده. فانا بقول له ال 840 دي مش تكلفتك 1018.80، ده انت كمان سبب في كام جنيه؟ 200 جنيه. تمام كده؟ فبالتالي التكلفه بتاعه 840 توصل 18600 وكام؟ و80. صح كده؟ يبقى اللي هيدخل المخازن عندي كام وحده؟ ده اللي هيروح المخازن بتكلفه كام؟ مش دي بقى، صح؟ هيبقى 18600 وكام؟ طب لو عاوز اعرف تكلفه الوحده يبقى مش هتبقى 22، لازم تزيد شويه، صح؟ فبقول لو قسمت على 840 وحده جيده تطلع بتساوي 22 وكام بقى؟ 1/10 و1/100. كم؟ كم سنة؟ 24 و23 جنيه، صح كده؟ يبقى دلوقتي معنى ذلك ان ده اللي هيخش للمخازن بتكلفة الوحدة مش 22، تكلفة الوحدة 22 جنيه و23 قرش. لو بصيت بقى في اللوحة اللي ورا دي، هو احنا كنا شاريين من الراجل بكام؟ 20، وعمل لنا خصم وفرحنا بقى 18، لكن حطينا 4 جنيه نقل وشحن ومش عارف ايه، بقى 22. لكن لما جينا عالجنا التالف والحوارات دي كلها بدات تبقى 22 و3 وايه؟ و20. اذا اللي موجود جوه المخزن دلوقتي اهو هيبقى 840 كيلو جرام بسعر 22-23 قرش للكيلو. صح كده؟ هو ده اللي هيتسجل في دفتر المخازن او في بطاقه الصنف. صح كده؟ في بطاقه الصنف. وهي دي المرحله الاولى اللي احنا قلنا عليها، تكلفه الاقتناء لحد ما توصل المخازن. يبقى الموضوع ما كانش سهل كده ان انا اطلب من واحد فيجيب لي البضاعه يلا سجل وخلاص داخل، لا ده في قصه طويله، بجمع وبطرح وبوزع وبجيب السالب والحوارات دي كلها. تمام؟ طيب لو احنا بقى بصينا على حالة سريعة كده دلوقتي، مثلا انت هتقتني مادتين، يعني انت عندك عربية جاية من اسكندرية جايبة حاجات من الجمارك عليها مادتين خام، مادة اسمها ألف ومادة اسمها ب. فانت بتقول ايه؟ الكمية اللي اشتريناها بسعر الشراء يديني جملة ثمن الشراء. هنطرح منها مين؟ الخصم التجاري. الخصم التجاري يديني صافي قيمة الايه؟ الفاتورة. سريعا كده وانا هناخد تمرين دلوقتي. طيب لو انت عندك خصم نقدي يبقى هنطرح الخصم الايه؟ النقدي. طبعا ده في كذا راي هنشوف دلوقتي. فبعد ما احضرنا الخصم التجاري والخصم النقدي يبقى صافي قيمه المواد المشتراه مثلا 50,000 100,000 زي ما تطلع. المفروض ان انا بعد ما بطرح الخصومات ببدا بقى اضيف النقل والشحن والكلام ده كله. ماشي انا الضرايب كمان الضرايب الضرايب دي جمركيه. لا ضرايب كمان مضافه. لا دي قصص بقى ثانيه. يعني حسب بقى الاتفاق وحسب السعر وهل هو ضغط على الفاتوره ولا لا. تمام؟ تكاليف ما بعد الشراء. تكلفه شحن ونقل. طب انا شحنت الاثنين على عربيه واحده ب 1000 جنيه. طب يبقى الف يتحمل بكام وب يتحمل بكام؟ فبوزع ال 1000 جنيه بنسبه الايه؟ الكميه بين الاثنين. ده مثلا 10 30 وده 20 يبقى بنسبه 10 الى 20. مصاريف لف وحزم برضه بتوزع بالكميه. الحاجه اللي بتتعامل مع العدد والكميه تتوزع بين الاثنين بالكميه. رسوم الجمركيه انت تدفع رسوم على العدد ولا على القيمه؟ القيمه. يبقى تتوزع بالايه؟ بينهم بصافي قيمه الايه؟ الفاتوره اللي هي مين؟ بعد الخصم التجاري. لان الجمارك ملهاش علاقه انت دفعت نقدا ولا دفعت بالاجل. هي الجمارك ليها علاقه بالفاتوره اللي انت جايبها. الراجل شال منك الخصم التجاري فاداك الرقم فانت بتدفع عليه. موضوع بقى ان انت خدت خصم نقدي منه عشان دفعت بسرعه دفعت كاش ده الجمارك ملهاش فيه. طيب التامين على المواد برضه انت لما بتامن على القيمه ولا على العدد؟ على القيمه. يبقى توزع بين الاثنين بصافي قيمه الفاتوره اللي هي دي. طيب بعد ما احنا خلاص جبنا الصافي ضفنا عليه الكلام ده كله اديني اجمالي تكلفه المشتريات لكل صنف. في حاجات بقى ممكن تخليني اخفض التكاليف. يعني انا كنت جايب احد المنتجات دي او المواد الخام في علب مثلا او صناديق حديد او صناديق خشب بعد ما فضيتها قدرت ابيع الفوارغ. بيع الفوارغ ده يعتبر خفض الايه؟ للتكلفه صح كده؟ فبالتالي بخفض التكلفه بتاعتها. بعد ما تخفض التكاليف يبقى انت اقتنيت المواد لحد ما وصلت عند باب المخازن بالسعر ده. لما نقسم بقى على عدد الوحدات نديك تكلفه الايه؟ الوحده. ده بيتكلم منين؟ بيتكلم من اول المورد لحد باب المخزن. خلي بالك لحد الجدول ده ملوش علاقه ايه السليم وايه البايظ. هو بيتكلم عن 1000 كيلو بالكامل. ال1000 كيلو اشتريناه بكام؟ شلنا خصومات كام؟ نقل وشحن و و و لحد ما وصل لباب المخزن ب 22 جنيه اللي هي اخر رقم دي. لسه بقى بعد ما اخلص الجدول ده امسك بقى كل منتج لوحده او كل ماده ايه السليم وايه البايظ وايه اللي هيرجع. دي مرحله ثانيه. فيبقى الجزئيه دي يا جماعه بتاخد بتتكلم على اجمالي الكميه بغض النظر عن السالف والجيد وغير المطابق. عن ال 1000 كلهم. لحد ما اوصل لل 22 جنيه دي. لسه ما اتكلمناش بقى عن حاجه ثانيه. خلاص؟ طبعا الرسمه دي هي نفس الحركه اللي انا عملتها اللي هناك بنفس المفاهيم بتاعتها. ادي الخساره بتروح على بعض الخسائر دي التكلفه بتتحط على الوحدات الايه؟ الجيده. اللي غير مطابق للمواصفات بيرجع للمورد. طيب بسرعه كده ادي معاكم حاله هطلعها في سنه الحته دي كده وجات مره في احد الامتحانات بس ما كانتش كبيره كان لها حته صغيره كده. بيقول لي بقى وعرض الطلبيه التاليه خلال شهر اكتوبر 2015 1500 وحده من الف بسعر 10 جنيه يبقى انا اشتريت 1500 ب 10 وتسليم مخازن البائع. يعني معناه ان انا هاخده من هنا. تسليم مخازن البائع معناه ان انا اللي هتحمل بالنقل والشحن والكلام ده كله. 3000 وحده من الصنف ب ب 20 جنيه برده نفس الكلام. يبقى انا هاخد مادتين من عند البائع وانا هبدا اشتغل عليهم. وينص عقد الشراء على اصول المشتري على خصم تجاري 10% وخصم نقدي 5% نظير سداد الفوري. هذا وتحملت المنشاه 1800 جنيه تكاليف نقل ده للكل الاثنين و6000 جنيه رسوم جمركيه. والتأمين على ألف 5% وعلى بيع 10%. مصاريف لف وحزم 900 على الاثنين. يبقى القصة دي لحد هنا ما لهاش علاقة بقى اختلف مش تالف، انا لفيت كله وعملت كله، يبقى بيتكلم على الالف كله. بدأ يتكلم على الجزء الثاني بقى، بيقول وعند الفحص المواد الاستلامة لقينا 200 وحدة من الف تالف 50 بسبب الاهمال اثناء النقل. بدأ ايه؟ مسموح ولا غير مسموح؟ غير مسموح. والباقي لطبيعة المادة، وقد بيعت تلك الوحدات بمبلغ 1000 جنيه كما دفعت تلك للتأمين تعويض 2 جنيه زي ما عملنا هناك. كذلك جاء تقرير الفحص وجود 100 وحدة من بيت المادة الثانية غير مطابقة للمواصفات وتم ردها للمورد والذي تحمل تكلفتها. وقد أمكن بيع الصناديق التي كان الصنف به معبأ فيها مبلغ 3000 جنيه اللي هي بيع الفوائد، يبقى دي تخفض التكاليف بتاعته. المطلوب تحديد تكلفة اقتناء الوحدة الواحدة من كل صنف. تعال نشوف الجدول اتعمل ازاي وهنطلع عليه بقى الملاحظات بتاعتنا. هي تسليم مخازن البائع دي الغرض منها اللي هو عايز معناها ان انا من عند البائع انا اللي هستلم وانا اللي هعمل، لكن لو قال تسليم المشتري معناها اللي هو يجيبها لي بالنقل بتاعها، يعني انا ما بحملش تكاليف نقل. هي ده معناها يعني؟ اه نعم. دكتور ازاي رجعنا بينكم من غير الفوارق بتاعتنا؟ رجعت ايه؟ بيت من غير الفوارق بتاعتنا. طب استنى اصبر عليا، حد كان بيسأل؟ هو ده حل كل النور كده الباقي ده سماعات دي ده بتاع الحريق اعوذ بالله ودي سماعة صح كده ولا مش سماعة؟ سماعة سماعة دي محروقة خلاص؟ بس عشان ننقل بقى القصة دي هناخد وقت شوية مش عارف يمكن يكون في اضاءه ثانيه ولا حاجه او قرار مفيش ما فيش الشغل هي اضاءه ضعيفه ليه ولا في مره سي مره لا شيء واحد لا شايف الله ما فيش حاجه أبو اللقاء الثاني والله مش عارف بص على ده ماشي يعني حاول ما تجيش هنا دلوقتي ليه كتير؟ أنا مش كتير قوي 25 اه ماشي شكرا. طيب تعالى بقى بسرعه كده معايا. اول حاجه انا اشتريت من الف، الكلام ده موجود اهو، الحاجه اللي عليها ملاحظات هقول لك عليها. اشتريت 1500 ده كلام معطى ب 10 جنيه، يبقى انا اشتريت ب 15000 جنيه تمام. والتاني 3000 وحده ب 20 جنيه ب 60000 جنيه، كل الكلام ده معطى صح؟ تمام. نكمل. قال ان في خصم تجاري كام في المية؟ 10% و 5%. بص بقى عشان تكتب عندك هنا 10% من هنا يبقى ال 15000 في 10% بتساوي 1500 صح كده؟ ها؟ يبقى 15 في 10% 1560 في 10% ب 6000. طب تعالى نطرح، يبقى 15000 ناقص 1500 بتساوي 13.5 تمام. والتاني 60000 ناقص 6000 يبقى 54000. لحد دلوقتي في مشكله؟ لا. كل ده عمليه حسابيه ما دخلهاش حاجه محاسبه. بعد كده قال في خصم نقدي، احنا في كل الحالات بنحسبه. يعني في بعض الاراء تقول ايه؟ المفروض ما احسبش الخصم النقدي على اعتبار ان هو قد يتحقق وقد لا يتحقق. حقيقي. تمام؟ ممكن اجي في ميعاد الدفع اتاخر فما اخدش خصم النقد، وممكن اقصر عليه فبالتالي اكسبه. ففي بعض الاراء واللي هم غلبوا عليهم الشيوعيه قال المفروض ان انا اخصمه وبعدين بعد شهر اتنين لما يجي ميعاد الدفع لو انا قدرت ادفعه يبقى انا كده كده الحمد لله خصمت وخدت الايه؟ الخصم. لو دفعت في الميعاد يبقى انا خدت الخصم، يبقى بالتالي هو بيخفض التكاليف، يبقى انا مش سليم. طب لو انا جه الميعاد وما دفعتش وضاع عليا الخصم، فيبقى انت خصمت حاجه ما حصلتش. تمام. مسؤوليه مين؟ المحاسب. الاداره الماليه. الاداره الماليه هي اللي ما قدرت. لا، الاداره الماليه ما قدرتش توفر ماديه او سيوله في الميعاد المظبوط عشان احصل على الايه؟ مش الصح ان انا اثبت الخصم المالي ده في حاله اشوف انا هسدد ولا لا في نفس الميعاد اللي هو مديهوله المورد. ايوه، ما انا كنت عامل حساباتي وكل تمام ان انا في الميعاد هدفع الفلوس وهتوفر سيوله. حصل الظروف ما دفعتش السيوله، ضاع عليا الخصم، صح كده؟ انا كنت حاسبه ان انا هاخده. دلوقتي اصبح هذا خصم غير حقيقي. جميل. لانه ما حصلش. بس ده مسؤوليه الاداره الماليه. فده بالنسبه لي يعتبر خساره ضاعت عليا، مش كده ولا ايه؟ جميل. كنت اوفر. فلكن انا خصمته هنا، فهرجع بقى في قائمه الدخل. هرد هناك تاني. بس يعتبر خسائر صح؟ للشركه. انا هنا يعتبر مكسب. لما اخفض بالتكاليف يعتبر مكسب، صح؟ او وفر. لكن لما ارجع في قائمه الدخل احط خساره يبقى مكسب وفات خساره، الاثنين بقى زيرو. يبقى كاني ما كسبتش حاجه. في التكاليف كده يعني؟ اه. قالوا احنا نعالجها هنا عشان المفروض اطلع التكلفه الحقيقيه للوحده. تمام. موضوع بقى السيوله ما توفرتش، دي مسؤوليه الاداره الماليه. يبقى هي اللي تتحمل مسؤوليتها ويحاسبوها عليها. تمام. المهم في كل الحالات هنحسب الخصم النقدي. بنحسبه منين بقى؟ من الرقم اللي قبله على طول. يعني 13.5 ب 675 و 54 ب 5% ب 2700، عرفنا الرقم جه منين؟ حلو، نطلع الصافي بقى. الصافي عباره عن ايه؟ هنا يبقى 13.5 ناقص ده يدينا 12، 54 ناقص 2000 يدينا 51.300. حد دلوقتي في مشكله؟ حلو، هنبدا بقى نتكلم على يضاف بقى، مش نرسم، يضاف. بيقول في تكلفه شحن ونقل كانت 1800 جنيه على الاثنين الشحن والنقل. ها يوزع بنسبه ايه؟ عدد الوحدات. اي شيء يتعلق بالوحده يبقى بعدد الوحدات. فانا بقول هنا في الملاحظات اللي كنت كده، تكلفه نقل 1800 جنيه توزع بالوحدات بين المادتين. فانا عندي الماده اسمها ألف والمادة اسمها ب. الكمية بتاعتهم كام؟ أول رقم فوق. 1500 وحدة، والتاني كام؟ 3000 وحدة. لو بتعرف تختصر ماشي. ما بتعرفش اشتغل على دول. يعني إيه؟ يعني مجموع دول بيساوي كام؟ 4500 صح؟ يبقى نسبة ألف بتساوي 1800 في هو كام؟ 1500 جنيه كام؟ من 4.5. ده لو انت ما بتعرفش بقى تطير اصفار وتختصر الناس. ده نفس الكلام، يبقى 1800 في 3 على 4500. ها؟ يبقى بيساوي قد ايه؟ دي فيها التلت 600 و 1200 جنيه. بس يا سيدي، ادي الموضوع اتحل. ولو كنت عاوز تختصر كنا ممكن نقول عن 1500 فالواحد، عن 1500 فالاثنين. يعني بنسبة واحد إلى إيه؟ إلى اثنين هيطلع المجموع بيساوي 3. يبقى تلت وتلتين. وال 1800 تلتها 600 وتلتين يبقى 1200. تمام كده؟ لو بصيت معايا هنا هتلاقي 600 و 1200. خلاص؟ مصاريف لف وحزم بنفس الشغلانة. كانت 900 جنيه. برضه بنسبة واحد إلى اثنين. لو عاوز تكتبها انت ملحوظه سريعه هكتبها لك بس مش هحلها. يبقى مصاريف لف وحزم نفس المعادله السابقه، يعني بالكميه تلت وتلتين. يبقى حلها انت في البيت بقى. ماشي؟ يبقى 900 جنيه تلتهم 300 والتلتين بيساوي 600. طيب ادي رقم اثنين. بعد كده الرسوم الجمركية كان ممكن يديها لي بطريقتين، يديها لي نسبة وأنا اللي أضرب. طبعا لو كانت نسبة كنا ضربناها في صف الإيه؟ القيمة بعد الخصم التجاري. لكن هو مديها لي كرقم، يعني هو حسبها وحطهم على بعض، كانوا كام عند حضراتكم؟ 6000 جنيه طيب 6000 على الاثنين برضه رسوم جمركيه 6000 جنيه المفروض يتوزع على الف وب هل بنسبه كام او بنسبه ايه الكميه ولا القيمه بالقيمه انا القيمه فيهم 13500 عندك جمله الثمن وبعد الخصم التجاري صافي القيمه وبعد الخصم النقدي صافي القيمه تاني انا بشتغل على بعد الخصم التجاري يبقى هنا بالقيمه بعد الخصم التجاري حلو كم الى كم دول 13500 54000 جنيه 13500 صافي القيمه بعد الخصم التجاري هتعملها بنفس الشكل اللي هي واحده على كده نفس القصه بس حسب القياس ما اعرفش اللي حصل كام دول كده 27.5 زائد 27 67500 مجموع الاثنين مجموع الاثنين 67500 طب معنى لو قلنا الفرق واحد قلنا يفعل اربعة ما فيش صح. يعني اربعة أيوة. 13.5 تعمل تاني 13.5 مظبوط حضرتك قلت ايه بقى تاني كده حضرتك قلت ايه لو قسمنا الاثنين على 13500 هيجيب 5 معلش ايه ماشي يعني عرفتوا الفكره بتاعتها ان انا بقسم الطرفين على الصغير بقسم عشان اخليها نسب بسيطه بقسم الطرفين على الاصغر يعني قسمت ده على 13.5 وقسمت ده على 13.5 فده طلع فيها الواحد وده طلع فيها الاربعه صح الارقام دي ولا انا غلطان؟ مظبوط ماشي يعني بنسبه واحد الى ايه؟ اربعه مجموعهم يساوي 5 انت ما تعرفش تختصر اشتغل على الارقام الكبيره زي ما عملناها من شويه يبقى هنا 6000 في 1 على 5 6000 في 4 على 5 يبقى فيها كام بقى؟ مش مظبوط 1200 و4 بس هي لو عملناها ب 1 على 4 او عملناها ب 1 على 5 1 على 5 مجموع الاثنين ايوه لما بقسم بقسم على مجموع النسب واحد على 5 بقول مثلا ايه 6000 على 1 على 5 6000 في 1 على 5 6000 في 4 على 5 طيب نرجع بقى تاني عشان ما نضيعش وقت في الحته دي يبقى الاول بالكميه الثاني بالكميه الرسوم بصافي قيمه الفاتوره مين عليه الدور تامين على المواد برضه بنفس الايه بس هو قايل ان التامين 1.5% تقريبا 1.10% مش كده ولا ايه؟ تمام الاولاني 5% يبقى معناها ان انا اجيب صافي الفاتوره دي ب 13500 اضربها ب 5% شايفين الرقم ده جيب منين عشان تكتبوه عندكم بصوا معايا كده التامين ده عباره عن الصافي بعد الخصم 13500 في 5% ان هو قايل ان التامين على الف ب 5% يبقى هتكتبها جنبها كده 13.5 في 5% طب التاني قال 10 اللي هو كام الرقم ده يا شباب؟ 54000 54000 في 10% يطلع 5400 54000 في 10% يطلع 5400 حلو هل في مصاريف تانية؟ في مصاريف تانية؟ أي شحن نقل كل ده خلاص خلصنا. هتلاقيه بعد كده دخل في حتة إيه؟ التالف والجدول. التالف ومش التالف، لا مالناش علاقة بالتالف خالص في الجدول ده. حلو يبقى أنا أجيب الجملة أجمع منين بقى؟ بعد الخصم النقدي. من صافي قيمة المواد المشتراة 12800 زائد كل دول. زائد الناس دي. من أول 12825 اجمع عليهم الاربع ارقام دول يبقى يديني اجمالي تكلفه المشتريات 15600 والثاني 66000 ها هل في فوارق اتباعت؟ اه ب بس اللي اتباع بثلاث، يبقى انا هفضل تكاليف ب، هطرح ال 3000 يبقى 63000 معايا؟ حلو كده، اسمها تكلفة اقتناء المواد الخام. طب انا عاوز اعرف بقى تكلفة الوحدة، بص معايا كده لو سمحت، هو انت كنت شايل الوحدة هنا بكام؟ يا ترى هتفضل زي ما هي 10؟ لازم هتزيد لان احنا ضفنا تكاليف. فلما اقسم بقى ال 15600 على 1500 وحدة اللي هي اول رقم، تمام، يبقى الوحدة ب 10 جنيه و40 قرش. ده لما حد ما وصلت لباب المكسب. نفس الكلام هنا، لما نقسم 63000 على 3000 وحده يبقى الوحده ب 21 جنيه مش ب 20، صح كده؟ تمام. يبقى كده الوحدات بتاعتي وصلت عندي ب 10 جنيه و40 قرش و 21، سواء بقى وحدات جيده غير مطابقه تكلفه مسموح غير مسموح، لان كل ده لسه جاي مع بعض، لسه احنا ما بدأناش ننزل ونفحص، خلاص كده؟ يبقى دي المرحله الايه؟ الاولى بتاعتنا. طيب عاوزين نشوف المرحله الثانيه بقى، نشوف ايه اللي حصل. يبقى انا دلوقتي اللي موجود قدامي 1500 وحده ب 10 جنيه و40 قرش. هنتكلم عن الصنف الف. بص لي هنا الاول عشان اعملها لك سريعه كده سهله، 1500 وحده بسعر مكتوب عندكم اهو بسعر 10 جنيه و40 قرش. هو بقى اتكلم عن الف، قال ايه؟ المفروض يبقى فيه ثلاث حاجات، غير مطابق، ثالث جيد. تمام؟ فالمفروض ان فيه غير مطابق وفي ثالث وفي جيد، بس خلي بالك احنا بنتكلم على الف بس، كل واحد واحد. هو فين ال 1500؟ نعم، عدد الوحدات. انا عارفه فين بقى، هي مش موجوده في المثال، صح؟ فين؟ اخر رقمين في الجدول. يعني اقول مسافه ماشي، انا فاهمه، انا بتكلم اللي هي مش معموله هنا في التسويق في الرسمه الثانيه. معلش ماشي ما انا كنت فاهم عشان كنت معايا خلاص. طيب اكتبيها عندي فوق هنا ال 1500 ب 10 جنيه و40 قرش. طيب هل في غير مطابق للمواصفات؟ في الف لو قريت التمرين عشان ما تضيعش وقت، مش هتلاقي غير مطابق للايه؟ للمواصفات. حلو، يبقى مفيش غير مطابق للمواصفات، زيرو واحد. لو كان فيه بصوا معايا، كنت هضربها ب 10 جنيه و40 قرش وترد للمورد. تمام. لكن في تالف. قال لكم التالف قد ايه؟ ده في الف؟ ها؟ 50 واحدة بسبب الإهمال. قال 200. صح؟ 200 تمام. ده موجود، بصوا انا بعمله ازاي؟ ادي غير مسموح وادي مسموح، صح؟ تمام. في منهم قد ايه؟ 50. 50 غير مسموح. يبقى ال 150 ايه؟ مسموح. زي ما هو مكتوب. حلو. نشوف تكلفتهم كام؟ ده ب 10 جنيه و40 قرش وده ب 10 جنيه و40 قرش، صح كده؟ تمام. طيب يبقى الناتج بيساوي قد ايه؟ يبقى هنا صفر في 2 520 جنيه، صح؟ تمام. والتاني 1560 جنيه، مظبوط كده؟ زي الارقام دي. طب ده التكلفه اللي حصلت، ده كلفوني لحد باب المخزن. طب قدرت ابيعهم او اخد تعويض؟ اه ارجع كده بقول ايه؟ 1000 جنيه. ان في تعويض كام جنيه للوحده؟ 2 جنيه عن كل وحده، يعني المفروض اطرح تعويض 2 جنيه للوحده. المفروض طبيعي. هو قال كده. تمام. طب انا عندي هنا كام وحده؟ 50. يبقى هنا 2 في 50 ب 100 جنيه. وعندي هنا 150 في 2 ب 300 جنيه. ده التعويض. طب قدرت ابيعهم كخرده مثلا؟ ايوه ب 1000 جنيه. اتباعوا بكام؟ 1000. بس خلي بالك 1000 جنيه ال 200 كلهم. عشان في ناس بتقرا بيتكلم عن غير مسموح ثم يتكلم عن مسموح ثم باعهم ب 1000 فيفتكر ان ال 1000 بتاع المسموح بس. هو ال 1000 بتاع التالف كله. تمام؟ يبقى بنقول هنا ناقص ثمن البيع. ألف جنيه للكل. ألف جنيه لكل التالف. طيب لما تبيع 200 وحدة بألف جنيه يبقى الوحدة اتباعت بكام؟ خمسة جنيه. مشكلة ليه؟ لو قسمنا على 200 وحدة يعني بتساوي خمسة جنيه للإيه؟ للوحدة. بعت ألف، بعتهم بألف جنيه وكلهم 200 وحدة، معنى ذلك أنا بعت الوحدة بخمسة جنيه. طب تعالى بقى نشوف خمسة في 50 ب250 وخمسة في 150 ب750 خمسة في 50 ب250 وخمسة في 150 ب750. هل نقدر بقى نجيب الصافي ولا ما نقدرش؟ طبعا هنا عندي كلفوني كام؟ 520. لكن قدرت اخد تعويض 100 جنيه وقدرت اخد مبيعات 250، اذا صافي كام بقى؟ 170. 350 يبقى 170 جنيه. وانا 510. طب وهنا 1050 يبقى 450 510. حد عنده مشكله في الارقام دي؟ النتيجه بقى دي ال 770 اسمها صافي ايه؟ صافي. صافي خساره، صافي خساره تلف غير مسموح. لكن الثاني اسمه صافي ايه؟ تكلفه. الخساره قلنا هتروح قائمه الدفع او ارباح وخسائر، فخساره. طب وصافي التكلفه دي تروح فين؟ تحمل على الوحدات. قلنا المسموح يتحمل على مين؟ زي ما شرحنا العربيه، صح؟ نرجع بقى نجيب الجاي. كان كام بقى؟ هما كانوا 1500، في منهم 200 تالف، يبقى 1300 جيدا. لو ضربناهم في 10 جنيه و40 قرش. طلعوا لي النتيجه بتاعت 13520. صح كده؟ ده بتاع الجيد بس. طبعا ملوش ثمن بيع ولا له تعويض ولا له اي حاجه، ده سليم. صح؟ هينزل زي ما هو 13520، هنضيف عليه مين بقى؟ 510. ال 510 اللي هو المسموح، يبقى النتيجه كلها قد ايه؟ 0 3 0 4 1. مظبوط كده؟ 14030. تمام. يبقى الجمله الجيد مش 13520، ده معاه كمان المسموح، يبقى تكلفته 14030. ده المفروض نقسمه على كام وحده بقى؟ 1000. نقول بقى الجيد اللي هيخش المخازن يبقى الوحده لازم تزيد على 10 جنيه و40 قرش. 10 جنيه و80 قرش للوحده. تمام بقى. صح كده؟ يبقى مين اللي هيتسجل في المخازن؟ ال 1300. صفحة الصنف. 1300. اخر اثنين دول 1300 وحدة جيدة ب 10 جنيه و80 قرش. ده ايه اللفة دي؟ ما عشان تعرفي الأرقام دي بتتحسب ازاي في الشغل. ماشي؟ مش مجرد أي فاتورة وخلاص بتتسجل. يبقى ده اللي آخر رقمين دول اللي بكتب جنبهم تسجل في صفحة الصنف. في المخازن. تسجل بصفحة الصنف فين؟ في المخازن. ده بالنسبة للصنف ألف. احنا اتكلمنا عن ألف بس. هنرجع ناخد مين؟ ب. طيب ب لو رجعنا للجدول ده كان عندنا كام وحدة؟ 3000. السعر اتعدل بقى كام؟ 21. يبقى ده بقى اللي نمسكه ونعرف ايه بقى التالف ومش التالف والكلام ده كله. يبقى ب 3000 وحده بسعر 21 جنيه. لو رجعنا للتمرين عنده كام وحده غير مطابقه للمواصفات دي؟ 100. هنا 100 وحده حمد تاني؟ ما اعتقدش. حمد لله. لا يوجد. حلو. يبقى انا جاي كام؟ 2900. 2900. 21. طيب. الغير مطابق هنضربه في 21 يمين. ده هيترد للمورد. لمين؟ للمورد. للمورد ويتحمل تكلفته. بس هنا بقى يبقى المحاسب المالي بقى هو معاه يخصموا من بعض بقى الارقام والكلام ده كله. بيبقى في اتفاق مسبق اصلا يعني. ايه؟ لو المورد ما تحملش 21 يبقى في جزء هيرد ويتخصم من تكلفته وجزء انت تحمله في خساره. وحسب الاتفاق ساعات اصلا ما بيردوش ال 100 وحده. يعني ممكن غير مطابق المواصفات هو مسافات ويقول لك ايه طب خلاص ال 100 وحده دول يعني عليهم خصم 50%. تمام؟ يبقى هو مش هيرجع له. فانا يبقى انا هحسب بقى انا كلفوني 21 ف هيعملوا خصم 50% وهحاسبه على النص بس فبالتالي انا كده وفرت. انت بتشوف بقى ما هي دي تعتبر خلاص تكلفه. هو غير مطابق المواصفات انت هتستخدمه في ايه؟ هل انت هتبيعه فرده ولا انت هتدخله في الانتاج درجه ثانيه؟ يعني لسه ليه بقى مراحل ثانيه. فانت بتشوف لو هتدخله في الانتاج درجه ثانيه فهيدخل في تكلفه بس التكلفه هتبقى ايه؟ اقل. يعني كان ال 100 وحده دول خرجوا بره اللعبه خالص. تمام؟ فانا يبقى لهم تكلفه مختلفه ومعادله مختلفه وقايمه تكاليف مختلفه. لو هو هيترد بالكامل خلاص يبقى اتقسم من حساباته خلاص على كده. طب هنا بقى ده برضه في 21 تطلع كام؟ اكيد في صفرين. 60 900. حلو. هل في ثالث مسموح اضيفه عليه؟ لا. يعني معناه ان مفيش. يعني هو نفس الايه؟ الرقم. فاذا كام وحده جايه لها تخش المخازن؟ 2900. بتكلفه كام؟ يعني برضه هي بال 21 لان التكلفه ما زادتش. يبقى هي اللي داخل المخازن يبقى 2900 بسعر 21 جنيه لم يتغير. ليه؟ لانه لا يوجد ثالث مسموح به. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ نعم. في التمرين معين. حاضر يا فندم. في التمرين طبعا رد المورد ما عملتش معايا التكلفه. تكلفه الشراء. اه تكلفه لا خلاص التكلفه. التكلفه بالسعر الشراء. وبعدين هي بتبقى ملحوظه كده ما بتاثرش عليا انا في المخازن بقى والحاجات دي. ايوه يا فندم. لا انا مقيم المخزون هنا دلوقتي بالتكلفه الحقيقيه التي يجب ان تكون كمحاسب تكاليف عشان لما اجي اسعر المنتج يبقى انا سعرته على التكلفه السليمه بتاعتي. الخطا اللي حصل ان هم ما قدروش يدفعوا الخصم النقدي ده بقى عيب في الاداره نفسها عدم استغلال الفرص فبالتالي الشركه تحملت خساره. مش ناقص هي كتكلفة انا حاسبها مظبوط. حلو عشان اطلع التكلفه الحقيقيه للوحده. انا ما استفدتش بالخصم ده وقلنا انت ما استفدتش كشركه لكن كمحاسب تكاليف بتحسب له التكلفه الحقيقيه. ما انت دلوقتي ال 1500 كيلو جرام اللي داخل المخازن انت مثلا استغليت منهم 1000 اتبقى لك اخر الشهر او اخر السنه 500 كيلو جرام محسوبين على 10 و 4 بس بعد طبعا التالف والكلام ده. نعم اختار ان هم محسوبين على 10 و 4 حلو. بس انا دلوقتي ما لقيتش ان 75 اللي بالماينس دول انا دفعتهم لا ما انا بعتقد انت تحملتهم ولا يعني كسبتهم ولا ما كسبتهمش. حلو. المفروض ان انا بدل 10 بقول 4 10 5 مثلا. فين المفروض لو انت هتمشي على دي يبقى 9.10.4. المعالجه بتاعت الحفاره اللي انت تاخد 625 وتعملها كخسائر جوه القايمه الدفع، يبقى انت كده اللي انت كسبته او زودته في المخزون خسرته مره ثانيه، فهو هيعالج نسبيا بسيط. مش بعت، استخدمت ألف. مش على 10 أي ما يبقى فيها فرق موجود. تمام زي ما الأستاذ بيقول، ما الجزء اللي أنت استخدمته فيه فأنت عملته وبعته، في جزء لم يستخدم بعد. هيبقى في فرق موجود. معالجة بقى المخزون بتكلفة حقيقية. ثم معالجة الخسارة. دي بقى ممكن ان انت ايه حسب يعني الفروق، لو انت الفروق كبيره قوي ما هو لما بينتهج السياسه دي ان انا اقول ان انا هحسبه في كل الحالات، بيكون حاطط الاسس بقى ان بعد كده الفروق دي هعالجها ازاي، او ان انا بعتبرها فروق بسيطه، او لو انا ما خدتش ان انا مش هحسبه الا اذا حصلت عليه، يبقى حسب الموقف اللي موجود. طيب ايه تاني يا شباب؟ احنا خلصنا الف وخلصنا ب. دي المرحله الاولى اسمها تكلفه ايه؟ لو رجعنا للرسمه بقى بص معايا، يبقى فاكرين انتوا قايمه التكاليف لما بقول لك الوحده بتكلفني 10 جنيه؟ احنا لسه ما وصلناش ل 10 جنيه، احنا وصلنا بس ان هي جوه المخازن مثلا ب 22 جنيه و23 قرش. لكن لسه هتتصرف من المخازن للمصنع. وفي مواد منها هترجع تاني هتبقى تالفه ومسموح وغير مسموح، فبرضه لسه التكاليف دي هتتغير، الرقم ده مش هو ده اللي هيتسجل في قائمه التكاليف. فالمرحله الثانيه بقى اسمها مرحله تسعير المواد المنصرفه من المخازن للمصنع او للورش. يبقى ندخل على المرحله الثانيه. فين ده بالنسبة للبيت قلنا زي ما هو. ده جزء الوحدة. نتكلم عن المواد المباشرة بس. دكتور. المواد المباشرة. دكتور أنا لما برجع بضاعة غير طبعا مواصفات للمواد. أيوة. برجع لها مثلا بالسعر اللي كان بيحطوها اللي هي 20 جنيه. ده الواقع العام. ماشي بس قول حسب اتفاق. ما افرض إن أنت غير مطابق للمواصفات وجايبه من مسافه بعيده ودفعت جمارك وتامين ونقل وشحن وقصه كبيره قوي. تمام وكان في مبلغ. وانت متفق برضه معاه على ايه؟ ان هل هو بقى نرجع بفاتوره ولا نرجع بتحمل التكاليف دي؟ حسب الاتفاق. تمام؟ طيب في حاله ثانيه طبعا كانت موجوده اهي. كان ده حاله امتحان بتاع ديسمبر 2014 اللي هم تقريبا عادوا في 2018 نفس الكلام. المهم ماشي. فبرضه في الاخر هو عاوز تكلفه الوحده من الماده س، فبيقول لك اختار الاجابه الايه الصحيحه. هو هنا جايب لك س وص، بس ليه جايب لي س وص؟ عشان في بعض التكاليف لازم اقسم س نصيبها كام وص نصيبها كام، لكن هو السؤال في الاخر بيتكلم عن س بس. تمام؟ فانت طبعا هتعمل جدول صغير كده في السريع وتركز على س وتطلع في الاخر س تكلفتها بتساوي قد ايه. طيب طرق تسعير بقى عشان اصرف من المخازن ادي، بص معايا لو سمحت، ادي المخزن بتاعي هيبقى موجود فيه الوحدات ايه بس يا شباب؟ البعيدة اخر سعر احنا حسبناه. وبعدين ده الورشة عليها عملية الاستخدام. طب عاوز اصرف من هنا مثلا انت المخزن ده عبارة عن ارفف ورا بعضها كده في مادة خام واحدة متماسكة، فانت مثلا في يوم واحد اشتريت 1000 كيلو جرام، بعد ما عملنا الحركات دي كلها طلع في الاخر ان الكيلو ب 10 جنيه. يوم 15 واحد اشترينا تاني اشترينا كمية تانية 2000 كيلو جرام برضو بعد ما عملنا الحوارات دي كلها طلعت ب 12 جنيه يوم 20 واحد 3000 كيلو جرام كمية تالتة جت وردت وتكون ب 11 جنيه طبعا بعد موضوع الاقتناء بقى والتالف والحوارات دي كلها ده اللي دخل المخزن السليم اذا انا عندي في المخزن دلوقتي من ماده واحده 6000 كيلو جرام تمام عاوزين جالنا امر صرف ان احنا نصرف من المخزن للمصنع وليكن 5400 كيلو جرام صح كده يعني هنا مطلوب صرف 5400 كيلو جرام فقالوا والله في ثلاث طرق عشان اطلع الخمسه دول طريقتين فعندنا الطريقه الاولى طريقه الورد او الورق قالوا ايه اللي يجي الاول يطلع الاول عشان الماده دي ممكن تموت تمام كده فبالتالي يبقى انا هاخد من فوق بالتاريخ الاولاني تمام هاخد اول رف يبقى هاخد 1000 في 10 و2000 في 12 ثانية واحدة وبعدين انزل 2000 في 12 كده يبقى لي كام من 5400 2400 انا كده اخدت 3 من 5400 فاضل لي 2400 هاخدهم من هنا يبقى 2400 في 11 جنيه صح كده تمام يبقى انت بتاخد من اعلى لاسفل كده فده اسمه طريقه الاول في الايه في الاول الاول في الاول يعني اسمها ما يرد اولا يصرف اولا ما يرد اولا يصرف اولا اسمها فيرست ان فيرست اوت فيرست ان فيرست اوت فبيسموها ايه الفيفو في الفيفو والليفو صح كده ولا ليفو ولا لايفو لا كلها اختصارات اتلغت عندكم في المعايير بس هل كل الشركات ماشيه بالمعايير هل كل الشركات مسجله في البورصه لا هل كل الشركات خاضعة للمراجعة ومكاتب المراجعة؟ في لسه شركات صغيرة تحت السلم بس عندها تكاليف تمام؟ فممكن تكون طريقة الأخير في الأول دي هي عجباها وكل طريقة لها مزاياها وعيوبها وإنت تستخدم وإزاي تستخدمها عشان تلاعب في الأرباح لأن الكلام ده بيأثر على قيمة المخزون آخر الشهر أو آخر السنة لأن أنت هنا المخزون انت خدت من 3000 2400 يبقى الباقي كام في المخزن بس بسعر كام يبقى هنا المخزون الباقي 600 كيلو جرام بسعر 11 جنيه يعني 6600 جنيه طبعا مخزون اخر المده ده بيتحط في الايه في الميزانيه وحط قائمه الدخل وحاجات كتير كده وقائمه التشغيل او حساب التشغيل طيب لو احنا اتبعنا الطريقه الثانيه اللي دي الفروض لغه اللي هي العكس اللي هي ايه؟ ما يرد اخيرا يصرف اولا يعني من اسفل لاعلى هنا صح؟ طب انا محتاج 5400 3011 يبقى انا هاخد الاول الثلاثة يبقى 3 في 11 واطلع لفوق هاخد 2000 في 12 يبقى 1400 400 في 10 صح؟ يبقى 400 في كام؟ في 10 حلو المخزون الباقي بقى باقي من مين؟ 600 من الألف صح كده؟ يبقى باقي 600 وحدة بس بسعر قد ايه؟ 10 يبقى 6000 اختلف قيمة المخزون ولا لا؟ فأكيد هيأثر على قيمة الدخل هيأثر على رصيد الميزانية تمام؟ أو على الحسابات بتاعت قيمة المركز المالي فيبقى دي اسمها طريقة الأول في الأول من أعلى لأسفل طريقة الأخير في الأول من أسفل لإيه؟ لأعلى قالوا في طريقة ثالثة اسمها طريقة المتوسط يعني ان انا ما اخدش بقى ايه اسعار واحدة انا اخد المتوسط بتاع الجزئية دي كلها فهنكتبها اسمها طريقة متوسط التكلفة اكتبها هنا عشان الارقام تبقى قدامنا طريقة متوسط التكلفة. ان انا اجيب متوسط للتكلفة بتاعتي. خلي بالك. هل في فرق بين متوسط التكلفة ومتوسط الاسعار؟ ولا مفيش؟ عشان الغلطة اللي احنا بنقع فيها. لو انا قلت لك متوسط اسعار فكنت اجمع دول واقسمهم على ثلاثة. مش اسمها متوسط اسعار. لكن متوسط التكلفة معناها ان انت لازم تطلع الناتج. تمام؟ يعني ايه؟ يعني كل اللي موجود في المخزن دلوقتي. 1000 × 10 × 10000 ثلاثة احمر ده. و2000 × 12 × 24000 و3 × 11 3 و3 ب33000 جنيه. حلو. يبقى الجملة كلها كام؟ 67000 جنيه. 67000 جنيه. حلو. علشان كام كيلو؟ 6000. 6000 كيلو جرام اللي هو مجموع دول. تعرف تجيب المتوسط؟ نقسم ده على ده. اجمالي التكاليف القيم على اجمال الكميات. يبقى المتوسط بيساوي اجمالي القيمه او التكلفه على اجمالي الكميات. فتطلع 67000 على 6000 كيلو جرام. حلو. يطلع الكيلو كام؟ 11.17 جنيه للكيلو. صح كده؟ لو انت كنت جبت متوسط اسعار كان يطلع المتوسط 11 جنيه. لو جمعنا اللي هناك دول 33 على 3 فيها 11. لكن بالقيم اختلف بقى. الله. طب وايه اللي خلى الكلام ده؟ لان الكميات عملت ترجيح للسعر. الكميات عملت ترجيح وتاثير في القيمه النهائيه. عشان كده بياخدوا المتوسط ده. طب ايه لازمه المتوسط؟ يقول لك لما تحب تصرف كميه من المخزن سيبك من الاسعار دي اللي هيتصرف كله بكام؟ بسعر واحد. واني هو ده. اني افضل بسعر ده. يبقى المفروض دلوقتي انا كنت عاوز اصرف قد ايه؟ كلهم بنفس السعر. اقول اذا المنصرف 5400 كيلو جرام في 11 جنيه و17 قرش. ماشي؟ طيب هما يعني طبعا لسه لها كلام كتير بس انا مش عاوز اخش في النظر والكلام ده عشان احنا ما لناش في الجزء النظري قوي وفي الامتحانات عامه او الحاجات دي. بيفضلوا امتى الطريقه الاول في الاول وامتى الاخير في الاول وامتى المتوسط. طريقة الأول في الأول لما تكون الأسعار تتجه نحو الانخفاض. يعني الأسعار بتاعت المواد الخام عمالة تقل في السوق. أنت كنت شاري ب 15 وبعدين لقيتها بتقل ب 14 وبعدين بتقل ب 12. ماشي؟ فأنت بتعمل إيه؟ تبقى عاوز تخلص منين الأول؟ السعر الأعلى الأول. صح كده؟ يعني بقول تاني انت الاسعار جايه كده كنت شايل 15 بقت ب 13 بقت ب 10 ده اللي موجود عندك في المخازن. فانت عاوز تصرف فانت بتصرف من الاغلى الاول عشان تخلص من ده. وعشان المخزون في الاخر يبقى بأني سعر؟ بالارخص. تمام؟ عشان يبقى ماشي مع السوق بعد كده. فبالتالي لما يكون الاسعار تتجه نحو الانخفاض فبفضل طريقه الاول في الاول عشان اخلص من الاسعار العاليه. والعكس صحيح. لو الاسعار تتجه نحو الارتفاع لو العكس 10 13 15 يبقى مين الاحسن بالنسبه لك؟ طريق الايه؟ الاخير في الاول. يعني اخلص من ده ثم اخلص من ده واخلي المخزون نبو 10 جنيه لان مش مع السوق. طيب لكن لو الاسعار متذبذبه لا هي عالية ولا هي واطية، بقى من أفضل مين؟ إن أنا أخذ المتوسط ده بس بشكل مبسط كده معايا. بس طبعا هي لها شغل تاني بقى مع الجماعة بتوع الدلاعة والأربعة، إن هو المخزون ده قصة كبيرة بتاع الدلاعة والأربعة يقعد يغير في الفريق او يغير في الفريق يعني يوصل صفر ربح قد ايه وصفر ربح قد ايه وصفر ربح. لا اتكلم على الوقت قصه كبيره. طيب يبقى احنا كده خدنا ملخص الايه الثلاث طرق بتاعتنا. في طريقه رابعه بس مش هنقولها طبعا، اسمها السعر او السعر المعياري، بمعنى ان احنا بنطنش دول بتسجلهم اه، لكن احنا متفقين ان اللي يتصرف من المخازن بيتصرف بتسعة جنيه، وبنيجي في الآخر نعالج الفروق ما بين الأسعار اللي سجلت وما بين أسعار الصرف، تمام؟ ونعرف بقى الفرق بقى بالزيادة وبالنقص وحاجات زي كده. بس دي مش هناخدها دلوقتي يعني، أو ما بقاش كتبنا من دي. طيب تعال نشوف ده بقى سريعا اهو، ده نفس الحوارات اللي أنا بطلقوا عليها وإمتى نستخدم دي و و و هناخد مثال على الحالات دي كلها. كله مكتوب عندكم بس انا مش عاوزكم بقى ايه تركزوا في الكتابه قد ما نركز في عمليه ايه الفهم بتاعتكم، عشان في شويه ملاحظات انا ما قلتهاش عشان بتيجي مع الارقام افضل. طيب بالنسبة طبعا للناس اللي هي بتمارس الشركات عندهم الحاجات دي كتير. بالنسبة للامتحان مش لازم يروح جايب لك مسألة زي كده ويقول لك ايه حلها لي بالطريقة الفلانية، لا هو ساعات بيجيب جزء منها داخل حاجات تانية زي ما خدنا الأوامر الإنتاجية. يقول لك أمر إنتاجي اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، عايزين نعمل له مثلا قائمة تكاليف في مواد مباشرة وأجور مباشرة وتكاليف غير مباشرة اللي هي 120% والفرق التحميل والكلام ده. بس تيجي عند المواد تمام يقول لك والله المخزن كان فيه كذا وكذا حتة صغيرة كده صرفنا منه 500 وحدة الطريق الأول في الأول، فيخليك تطبق الطريقة على الحتة الصغيرة دي، مش لازم تكون مسألة كاملة يعني. ديسمبر اترو يوليو أول مثال. ماشي أنا ما بمتحنش. ماشي انا باخد زمالة الجمعية ببلاش كده من غير امتحانات. في مال العمالات الخاصة بصنف 105 بيقول ايه خلال شهر المال مصانع النجاح، واحد ثلاثة رصيد اول المدة وبعدين وردت وبعدين تم الاتفاق وصرفنا واشترينا عمال المادة عمالة في المخزن تروح وتيجي. المطلوب منك اعداد بطاقة الصنف بدفتر استاذ المخازن ويفتر رسوم تصريح مختلفة وتحديد مواد مباشرة لكل امر تشغيل. طيب نشوف ايه شكل بطاقة الصنف دي. بطاقة الصنف طبعا ممكن يكون دلوقتي على الحاسب الآلي الأشكال اتغيرت، لكن الأساس بتاعها يعتبر واحد. أنا عندي هنا مثلا التاريخ وبعدين بيان، بعد كده بنقسم ثلاث أجزاء. المادة الخام بيحدث عليها ثلاث امور، وارد منصرف رصيد، صح كده؟ فاحنا بنحط الجزئيه دي هنا ده وارد ده منصرف وده رصيد، صح؟ بنقسم كل واحد من دول ثلاثه زي ما موجود عندكم. تمام؟ عبارة عن ايه بقى القصة دي؟ هنا بيقول ان الكمية في السعر بتساوي القيمة كاف بسين بتساوي قاف، برضو الكمية في السعر بتساوي القيمة، كمية في سعر بتساوي الايه القيمة، تمام؟ طيب دي اسمها بطاقة الصنف زي ما بقول موجودة عندك. طب تعال نشوف بقى ايه اللي بيحصل في العملية دي. اول حاجة انت لما بتسجل فيها لازم تسجل بترتيب التواريخ، ان انت واحد امين مخزن قاعد على الباب، اي حاجه بتيجي لا او بتصرف بتاريخها تسلسلها. فاول حاجه نشوف الرصيد اللي بقلنا من الشهر اللي فات. بقول في 1/3 رصيد اول المده 300 وحده بسعر كام؟ يبقى بالنسبه للشهر ده يعتبر واحد، صح كده؟ فبنقول هنا في 1/3 رصيد اول الشهر بيتسجل في الوارد 300 في 5 ب 1500 جنيه، صح كده؟ ويتسجل برضو في الرصيد، يبقى انا عندي 300 في 5 برضو بكام يا شباب؟ ده يوم 1/3 كده اليوم ده خلص، ما فيهوش عمليات تاني، ما قاليش يوم 1 تاني. فانا بروح قافله كده اقول كده خلاص ده يوم 1 في الشهر انتهى، ما عنديش اي حركه في المخزن غير الرصيد اللي في المخزن بس، وهو ده الرصيد اللي كان اخر اليوم. طيب تعال نشوف ايه اللي بعد كده. يوم 3/3 ورد للمخزن كذا، يتسجل ايه ده بقى؟ وارد. وارد، وايه يحصل ايه في الرصيد؟ بيزوده، يزيد. يبقى بنقول هنا يوم 3/3 يبقى وارد 500، يبقى 500 وحده في 6 في 6 جنيه 3000 يبقى هنا ب 3000. حلو، الرصيد بقى ايه اللي يحصل له؟ هيزيد، بس لازم تنزل الرف القديم الاول، يعني ما تقولش ده لوحده وده لوحده. انا بتكلم على يوم 3/3 بقى عندي الاثنين، بقى عندي ده 300 في 5 1500، وعندي ده 500 في 6 ب 3000، صح كده؟ كده اليوم انتهى. في يوم 3/3 ثاني؟ لا، يبقى كده ما عنديش حاجه، اروح قافله. يبقى انا لما بضيف، حتى انت لو فتحت الكمبيوتر بتاعك وتقول له النهارده كذا، هيروح يديك الكميات او التسلسل بتاعك. ايه اللي بعده؟ 5، تم الاتفاق على شراء 1100 بسعر 8.5 جنيه. وارد ولا منصرف؟ لا، ولا ده ولا ده. ولا ده ولا ده ليه؟ لانه تم الاتفاق، ما تنفذش. لانه مجرد اتفاق. انا كامين مخزن ليا الجثه، صح؟ ما يجيش واحد يقول احنا على فكره عملنا اوردر جاي لك ان شاء الله 1500 واحد. ما سجلتش حاجه انا. انا بسجل الحاجه اللي دخلت المخازن. فبالتالي بنكتب بقى عندك جنب كلمه تم الاتفاق مجرد اتفاق لا يؤثر على المخازن. مجرد اتفاق لا يؤثر على حسابات المخازن. ممكن بعد ما نتفق ما يجيش. فبالتالي من ازاي اسجل حاجه وارده وهي ما جاتش؟ طب يوم 7/3 تم صرف 700 وحده لامر التشغيل، يعني في ورشه اسمها الف او امر انتاجي صرفنا له 700 وحده، يبقى ده منصرف. يبقى انا هاجي يوم كام بقى؟ 7/3 اكتب منصرف، بس لازم نكتب منصرف لمين؟ لان ممكن نفس الماده الخام تروح لكذا منتج، ممكن تروح لكذا ورشه، ممكن تروح لكذا امر، فعاوز في الاخر اعرف كل ورشه خدت ايه؟ فلازم اقول المنصرف للامر الف. حلو، اجي بقى في خانه المنصرف واسجل. احنا هنمشي بطريقه الاول في الاول. هنتابع الطريقه الاولانيه الاول في الاول. يبقى نقول طب انا محتاج قد ايه؟ 700. يبقى اخد من اعلى لاسفل. بص معايا، انا عندي رفين محتاج 700 واحد، اخد الرف الاولاني. يبقى 300 في 5 ب 1500، صح؟ يبقى الرف ده مع السلامه. فاضل لي 400 في 6 ب 2000 وكام؟ 400. طب ال 500 دي خدنا منها 400، فاضل منها قد ايه؟ يبقى ده ينزل رصيد، ده الباقي. وهنا حدد؟ حدد ايه؟ ما حددش. اللي هو ايه؟ طريقه الوارد اول. سؤال بطوله 90 مختلف. يعني انا همشي على الثلاثه. يبقى 100 في 6 بتساوي كام يا شباب؟ 600 جنيه. حد في عنده مشكله لحد دلوقتي؟ لا. يبقى منصرف وخلصنا اليوم، اهم حاجه خدنا من اعلى لاسفل من طريقه الاول في الاول، اتبقى مني ال 500 دي خدنا منها 400، اتبقى منها 100. لازم نحط الرصيد. يوم كام؟ ها؟ بعد كده 15-3 وردت الكمية المتفق عليها يوم 5-3 احنا كنا متفقين بكام؟ كام وحدة؟ 1100 بسعر 8 جنيه ونص تمام. بس هو جات. قال لك لا الكمية اللي جت بس بسعر قد ايه؟ 8 يبقى سجل 8 ونص ولا 8؟ 8 الفعل عند الفحص تبين 100 وحدة غير مطابقة للمواصفات ردت لمين؟ للمرحلة الأولانية. يبقى انا هسجل 1000 ولا 1100؟ 1000 بسعر قد ايه؟ سعر 8 جنيه بس صح كده؟ اه. يبقى انا سريعا اروح كاتب كده وارد يوم 15-3 وارد عبارة عن 1100 ناقص 100 غير مطابق. ممكن تكتبها مربوطة لنفسك مش مشكلة. 1100 ناقص 100 غير مطابق يبقى انا عندي وارد 1000 وحدة ب 8 جنيه ب 8000 جنيه صح؟ ده هيعمل ايه بقى في الرصيد؟ بس لازم نجيب الايه؟ الرف القديم معايا لو هننساه يبقى لازم ده ينزل 100 في 6 ب 600 والجديد 1000 في 8 ب 8000 ونقفل الشكل. طيب يوم 20-3 صرفنا تاني بس الامر تاني او الورشة تاني تمام. يبقى هنيجي هنا في يوم 20-3 منصرف للامر ب 400 وحدة يا شباب يبقى منصرف ها آه. ماشي يبقى نقول 100 عرفت الاول في الاول فهاخد ال 100 وبعدين ايه هاخد ال 300 هاخد ال 100 دي وهناخد 300 من تحت يبقى انا هنا في خانه المنصرف 100 في 6 ب 600 ودي مع السلامه واخد 300 في 8 ب 2400 والباقي ينزل هنا فهنقول 700 في 8 يبقى الباقي كام؟ 700 في 8 700 في 8 7 في 8 ب 56 22-3 تم شراء 22-3 وردت للمخزن 800 وحدة ب 10 جنيه يبقى ده وارد يبقى 800 في 10 ب 8000 ده يزود الرصيد يبقى هننزل هنا 700 في 8 5600 و 800 في 10 ب 8000 ونقف. بعد كده ارتجع يوم 25-3 ارتجع للموزن 450 وحدة من المنصرف للأمر ألف يوم 7-3 نركز في دي أول بقى بص معايا يبقى نرجع للأصل هو بيقول احنا صرفنا يوم 7-3 صرفنا الالف 300 في 5 و400 في كام؟ في 6 صح؟ يعني 700 واحد هيرجع منهم 450 مش كده ولا ايه؟ اه 450 يبقى في هنا مرتجع 450 واحد يبقى هو استخدم كام؟ 250 واحد ها يا ترى بقى اللي استخدم بكام بسعر كام واللي رجع بسعر كام؟ اللي استخدم 250 في اللي هو بخمسة اه دايما اللي يروح لك الاول هو ده اللي تستخدمه الاول تمام صح؟ يعني سياسة الاستخدام اللي يدخل باب الورشة الاول اكيد هو ده اللي يدخل الآلة الاول شيله ولا ايه؟ ايوه تاني ال 250 ده تم استخدامه بس يا ترى من هنا ولا من هنا؟ مين اللي موجود الاول؟ يعني مين اللي دخل باب المصنع الاول؟ لا خمسة يبقى اكيد انا استخدمت ده الاول ماشي؟ يبقى اذا المستخدم من الذي وصل للورشة أولا يعني 250 في كام؟ 5 جنيه. يبقى انت استخدمت هنا 250، يبقى الباقي كام؟ 5. 50 في 5. 50 في 5 اه سوري. ودي استخدمت منها حاجة؟ لا يبقى 406. شو مضروب 450؟ اه. صح؟ يعني بجيب المرتجع عن طريق الأول إن أنا أشيل المستخدم. فيتبقى لي اللي رجع. اشتري ولا إيه؟ هو العكس بس ساعات هيبقى طريق الكتابة تختلف فيبقى لها لفة طويلة شوية. ماشي؟ فده بقى اللي رجع للمخزن. هيتسجل كوارد ولا منصرف؟ منصرف. لا وارد وارد. وارد بقى جاي المدام دول هنا هيبقى اسمه وارد للمخزن ويضاف للرصيد بنفس الترتيب. ليه؟ لا تمشي مع الاثنين على اعتبار ان الاستخدام منهجيه واحده. يعني انت الاستخدام جوه الورشه اكيد اللي وصل على الباب المكنه الاول هو اللي استخدمه، مش استنى اقول بقى لا اصل دي جت اخر استخدمه الاول، ده طريق الصرف. لكن الاستخدام اللي دخل الباب الاول هو اللي استخدمه الاول. طيب تعال نسجل الكلام ده هنا. يبقى احنا عندنا يوم كام ده؟ 25/3. هنقول مرتجع هو مرتجع من اوعى تنسى دي ورجع من اني امر الف الف عشان برضو لازم نعرف في الاخر الف راح له ايه ورجع منه ايه. طيب هيتسجل كوارد يبقى هيتسجل 50 في 5 ب 250 و 400 في 6 ب 2000 وايه؟ 400. صح؟ حلو. الرصيد بقى هننزل الاول اللي هو ننزل ده كده اولا يبقى 700 في 8 5 في 8. لا 10 في 8 3. بعد كده 50 بيسجلوه بنفس الترتيب. يا دكتور لو هو دي صلاحيه ما هو بقى تاريخ صلاحيه. انا بتكلم انا هنا بدي الامور العامه شويه، لكن انت اكيد في المخزن بيبقى عندك بقى تاريخ صلاحيه واحجام وحاجات زي كده بتحكمك بقى في التوزيع. تمام؟ وممكن انت تشتغل بطريقه وتيجي تصرف يقول لك لا سيبك من كل الموضوع ده، بص على تاريخ الصلاحيه بتاعت الحاجات اللي عندك دي. ماشي؟ فعندنا هنا هيبقوا كام؟ 50 في 5 ب 250 400 في 6 ب 2000 وايه؟ 400 كده؟ يوم 25/3 المخزن فيه اربع ارفف واربع اسعار. ماشي؟ ماشي. حلو. 26/3 يوم كام بعد كده؟ 26/3 صرفت 1000 وحده الامر التشغيل بيه. 26/3 في منصرف. هاخد انا من فوق هنا. احنا عاوزين منصرف لحد هنا. خلاص احنا هنضطر نمسح. هي كده موجوده في الملزمه. موجوده عندكم؟ موجوده في الاحماش. تمام. هنمسحها بس كده. نخليها في الجزئيه. ما تمسحش يوم سرعة 26 26/3 26/3 منصرف للأمر بين منصرف لبين. هنصرف كام واحدة؟ 1000. لو رجعنا بقى للرصيد الأخير اللي هنا في عندي 700 في 8 وهناخد 300 من 800. يبقى هناخد 700 في 8 ب 5600 يبقى دي مع السلامة انتهت. وناخد 300 في 10 ب 3000. صح كده؟ الباقي عندي كام من 800 يا شباب؟ 510. يبقى 500 ف 10 5000 وبعدين 50 في 5 250 و400 في 6 2000 وكام 400 كده نقفل اليوم ده اللي بعده 28/3 اولت واحده من صرف الارقام او في ناس ثانيه في ناس شهرين بس انت كده سيبها بره يقول لك برضه خلي الجرس ب 125 طالما حصلت 5 يبقى كل يرجع 5 جنيه كل يرجع 5 جنيه لا هو مكتوب يعني انت بعته التكلفه بشكل ازاي؟ انا وجهه نظري لا ما ينفعش مظبوط ان انا حملت انا لما صرفت حملت الامر بتكلفه تكلفتين 5 و 6 فالمفروض ان اقسم من تكلفه الامر اقسم نفس تكلفتين مش اقسم تكلفه واحده طب ليه سبتروا الجنيه هناك ايه ذنبه هو يعني اشوف طيب يوم كام يوم 28 حولت 400 وحده من المصرف ل ب يوم 26 الى الامر الف طب دايما نجيب من الاخر كده يوم 26 انا لسه صارف 1000 وحده لب فالورشه ب لقيت عندها 400 وحده زياده فبدل ما ترجعهم المخازن راحت محولاهم للورشه اللي جنبها حلو الكلام ده يتسجل في المخزن ولا ما يتسجلش؟ لا يسجل لان هو انا بيهمني اللي يدخل من باب المخزن اخد منه بعد ما خرج بقى انت عملت فيه ايه بالقصه بتاعتك انت تمام؟ يبقى أول حاجة المحول بين الأوامر لا يسجل في صفحة الصمت. المحول بين الأوامر أو الورش لا يسجل في صفحة الصمت. ليه؟ لأنه لا يؤثر على رصيد المخزن. لا يؤثر على رصيد المخازن. ولكن يؤثر على تكلفة الأوامر. ولكن يؤثر على تكلفة ليه بقى؟ لأن أنت هتاخده من بيت هتحطه على امر مين؟ يبقى يخفض تكاليف امر ب ويزيد من تكاليف الامر الف. هو هنا بالمره ان ياثر على ادي الامر ب كنا صارفين له 708 و310 صح؟ يعني في 1000 الراجل ده عمل منهم محول للامر الف 400 وحده مش 400 حلو بسعر كام سعر 10 ها هيحوله لابو 8 ولا لابو 10 هو المفروض زي المنتجع بالظبط 10 انت حولته 400 يبقى انت استخدمت 600 ماشي يبقى 108 يبقى 108 اقول هنا اذا المستخدم 600 يبقى نقول 108 ثانية المستخدم 600 هنستخدمهم منين؟ ده بسعر كام؟ من 700 في 8 من فوق يبقى 600 في 8 في 8 عشان اللي وصل الورشه الاول مستخدم الاول صح؟ يبقى انت استخدمت 600 هنا كده يبقى باقي 100 في 8 و300 وباقي 300 الاثنين دول لم تستخدم عمل فيهم ايه؟ حولهم للامر صح كده؟ يبقى اقول تاني صرفت له 1000 حول 400 يبقى انا استخدمت 600 هطلع اللي انا استخدمته الاول استخدمته من 8 جنيه اللي هو ده اللي جه الورشه اذا باقي منه 100 لم تستخدم وال 300 ما حدش جه جنبها يبقى انا ال 400 اللي اتحولت عباره عن 100 في 8 ب 800 و300 في 10 ب 3000 حلو يبقى الجملة كلها قد ايه يا شباب؟ 3800 ايه اللي يحصل فيهم دول بقى؟ تخصم من تكاليف ب وتضاف على تكاليف الف صح كده؟ يبقى الرقم ده يخصم من تكلفة الامر ب ويضاف الى تكلفة الامر ده فين ده؟ الف نعم مش هيتذكر في المساله مطلوب تاني حدد تكلفه كل امر هنشوف دلوقتي عاوزين هنمسك بقى كل واحد واحد ايه اللي راح وايه اللي رجع وايه اللي اتحول عشان نعرف في الاخر هي الف راح لها كام وب راح لها كام. بس وانا بمشي بعمل التمهيد ده. طيب اذا المحول اللي هو يوم 28 لا يسجل في صفحه الصمت لان لا يؤثر على المخازن ولكنه يؤثر على الاوامر، صح كده؟ طب يوم كام اللي بعده؟ 30. حلو، يبقى يوم 28 ده مش موجود. هنسجل في حاجه. جينا اليوم 30/3. خلي بالك، هو انت قبل يوم 30/3 عشان تفهم ليه المخزن فيه قد ايه؟ فيه 550. صح كده؟ الجمله دي 950 وحده او كيلو. الرقم ده رصيد فعلي ولا رصيد ورقي على الورق؟ دفتر. ده على الورق بس، لكن انا ما اعرفش هل فعلا فيه في المخزن 950 ولا اتسرق من الصوره. فاللي بيبقى موجود ده بيسموه رصيد دفتري. يعني الدفاتر بتقول ان المفروض المخزن فيه 950 جنيه. يبقى اللي احنا عملناه الرصيد اللي بنحسبه اسمه رصيد دفتري طبقا للدفاتر. هم عملوا جرد فعلي واتضح ان الكميه الموجوده 920. يبقى ضايع قد ايه من هنا؟ 30. فبنقول بقى في الملاحظات بره ان انا عندي الرصيد الدفتري 950 واحد، الرصيد الفعلي اللي هو الجرد، والرصيد الدفتري اللي هو صفحة الصمت اللي انا وريتها لك. تمام كده؟ 950، الثاني بيقول 920 واحد. ده في عجز قد ايه؟ 30. صح؟ اذا عجز في المخزن 30 واحد. حلو. يا ترى بقى العجز ده مسموح ولا غير مسموح؟ ما ممكن يكون الماده بتتبخر، ممكن يكون في جزء اوتوماتيك بيبوظ من الرطوبه والكلام ده كله. فبيقول علما بان كميه العجز المسموح به 20، معنى ذلك ان ال 30 دول مقسومين 2، 20 مسموح به و10 غير مسموح به. حلو. طيب بغض النظر ان كان مسموح ولا غير مسموح، هو العجز يزود الرصيد ولا ينقص الرصيد؟ فلازم يتعالج هنا عشان يبقوا الاثنين زي بعض، يبقى الدفتري بيساوي الفعل. يعني معناه انا لازم اشيل 30 وحده من ال 950. لما تنقص انت الرصيد يبقى وارد ولا منصرف؟ منصرف. يبقى العجز هنا يسجل كمنصرف. منصرف فين بقى؟ بضعف اتلافها الهواء. ماشي؟ فبنقول هنا عجز في المخازن كمنصرف. سجل في قمه الدفتر. لا سيبك من قمه الدفتر دلوقتي، يعني سجل صفحه الصمت. ماشي. ان احنا هنقسم 30 وحده هنا كمنصرف. طيب هنيجي نقول 30 وحده هنصرفها بكام؟ من ابو 10 ولا 5 طبقا للطريقه اللي انت ماشي بيها. كانك بتصرف عادي جدا. والله الاول في الاول يبقى ناخد من ابو 10. الاخير في الاول يبقى من 6. المتوسط يبقى نعمله متوسط. تمام؟ يبقى هيتسجل العجز كمنصرف طبقا لطريقه الصرف او طريقه التسعير. فانا هسجل عندنا كام دلوقتي؟ 20 و10. 20 نسجل المسموح فيه اولا. 20 في كام؟ في 10 جنيه ب 200. و 10 في 10 بكام؟ ب 100. حلو. اذا الارقام الباقيه بقى تبقى كام دي؟ 470. ال 500 دي انت خدت منها قد ايه؟ 30. بقت 400 وكام؟ 10. 50 في 5. 400 في 6. الارقام 4700 250 2400. حلو. الجمله هنا تبقى كام؟ ها؟ 920. كده اصبح الدفتري بيساوي الفعل. كده انا عرفت الايه؟ الخطا اللي موجود. طيب يبقى انا كده خلصت اخر نقطه موجوده. يبقى العكس بيتسجل كمنصرف ان لازم اثبت ان بعد كده ابقى حاسب بقى الراجل اشوف بقى مين المسؤول عن الكلام ده ومين اللي سرق ده قصه ثانيه. لكن عشان اثبت او اظبط الحساب بتاعتي لازم اسجله كمنصرف طبقا للطريقه اللي انا شغال عليها. طيب ال 20 دول بالمره بقى هنا 20 في 10 بتساوي قد ايه؟ 200 جنيه. وهنا 10 وحدات في 10 جنيه بتساوي 100 جنيه. تمام. ده بقى اللي فات ده كان عمليه ترصيد وحسابات وحصص. هنا معالجه التكاليف. الارقام دي هتروح فين؟ يعني هتروح بقى قائمه الدخل ولا قائمه التكاليف؟ بص يا سيدي، اولا الغير مسموح يعتبر ايه؟ خساره. ده يعتبر صافي خساره. لو انت حبيت تبيع خرده يبقى اخصم ثمن الخرده. تمام؟ خساره كده قايمه الدخل، صح كده؟ من ضمن الخسائر بتاعتك. ده يعتبر تكاليف. تكاليف مباشره ولا غير مباشره؟ تكاليف غير مباشره. لان دي لا تخص منتج معين ولا امر، هي بقى مواد تلفت في المخزن. فلا هي تخص امر ولا تخص منتج ولا تخص اي حاجه. تعتبر تكاليف غير ايه؟ مباشره. فبنحطها في قائمه التكاليف ضمن التكاليف الصناعيه غير المباشره. بنحطها في قائمه التكاليف اللي هي تكاليف صناعيه غير مباشره. هي ماذا قلنا في قائمه التكاليف؟ تحمل على التكاليف بتاعت ايه؟ المنتجات اللي فاضله في المخزن. لا مش منتجات، الفرق الوحدات. ما انا هقول لسيادتك على حاجه، هو انت عشان تخزن كميه معينه جوه المخازن وبعدين تورطها للورشه، فالورشه تطلع منتج تاني يبقى ليه تكاليف ومبيعات. عشان تحافظ له على الكميه اللي هو عايزها لازم تبوظ كام وحده؟ 20 كيلو. يبقى انت بتحمله بالوحدات اللي هو السبب، زي ما عملنا في حكايه العربيه اللي جايه من اسكندريه، صح؟ فبنقول ان كميه المواد الباقيه اللي كانت موجوده في المخازن اللي انا عمال اصرف منها الالف والبي والكلام ده كله، عشان يبقى المخزن فيه الكميات اللي مطلوبه عشان ننتج الامر الف والامر ب، لازم يتلف كم وحده يا شباب؟ 20. يبقى هم السبب فيها، مش كده ولا ايه؟ طب لما اجي اعمل قائمه تكاليف ا وقائمه تكاليف ب بتاعت الشركه، اقول زائد الجزء اللي تلف بسببه اللي هو كام جنيه؟ ال 200 جنيه. ممكن يكون دول اتبخروا، بس عشان الباقي يفضل موجود لازم 20 كيلو يتبخر، فيعتبر برضه من ضمن الايه؟ العلاقه السببيه. يعني انا صراحه يا دكتور ملخبطاني جدا، هقول لحضرتك ليه؟ لان المفروض ان المسموح بيه، مش عارفة اتلخبطت ما بين المسموح بيه وغير المسموح بصراحة. غير مسموح بيه ده خسارة، غير مسموح بيه. يعني ممكن يكون اتسرق، ممكن يكون اتحرق. تمام؟ بسبب اهمال. فده يعتبر خسارة، خلاص ده ما فيهوش مشكلة فيه. لكن ده طبيعي. يعني عشان يبقى المخزن فيه 1000 كيلو جرام سليم، لازم يبقى فيه 20 كيلو زيادة للتبخر. صح؟ يبقى مين السبب ان انا خزاني اشتريت ال 20 كيلو دول؟ لان انا حاطه على مين؟ على الالف. على الالف، فلازم الالف يتحمل لك ليله ال 20 كده ولا ايه؟ طيب المهم احنا وصلنا دلوقتي لاستاذ المخازن طبقا لنظريه الاول في الاول. عاوز المطلوب الثاني بقى. تكلفه. هو احنا كده عملنا الصفحه اللي فين ال تمام؟ دي الصفحة بتاعتنا، عمالين نصرف لألف ونصرف لبيت ومرتجع من ألف ومنصرف لبيت، وفي في النص كده تحويلات ما سجلتش وبتاع. تمام. طب هو عاوز إيه في الآخر بقى؟ عاوز يشوف ألف لوحده خد قد إيه مواد ورجع منه كام؟ وب نفس الكلام. فبقول لك تعمل لي قائمة تكاليف صغيرة كده للأمر ألف، أو مش قائمة يعني، بحيث اعرف المواد اللي اتصرفت له واللي رجعت منه. طب شكلها ايه الكشف ده او الملخص ده؟ اهو ادي امر واحد او اثنين او الف او ب لو انت عدلوه. فانا بعمل ايه؟ بمسك كل امر وعدي على الصفحه بتاعت اللي انا رسمتها هنا، ادور على الف بس، والله الف اتصرف له يبقى زائد، مش كده ولا ايه؟ منصرف. الف عمل لي مرتجع يبقى نطرح منه، تمام؟ فعندك مثلا كميه المواد المنصرفه اضافه، كميه المحوله لالف، خدنا من ب حطينا على مين، يبقى نزود الف ونقص ب، يبقى ده المتاح. طب عمل ايه الف؟ في كميه مواد مرتجع رجع للمخازن يخ، محوله من الف يتخصم منه، تالفه غير مسموح بها اثناء التشغيل، مش اللي في المخازن بقى، انا بقول ان انا بعته لك الورشه عملت فيه ايه، ففي جزء اتسرق يبقى ده لم يستخدم برضه يتطرح. في مواد باقيه بجوار الالات يتطرح برضه ما استخدمهاش يبقى ده يتطرح. فبالتالي بقول ايه اللي اتصرف لك وايه اللي اتحول لك، يبقى ايه المتاح عنك، اطرح اللي رجع منك واللي اتحول منك واللي تلف واللي بجوار الالات، يبقى الف الاخر مين اللي انت استخدمته، ده يمشي على الف ويمشي على مين، على الف. تعال نشوف كده عملوا ايه اهو، لو رجعت انت بقى للصفحه بتاعتك هتلاقي يوم 7/3 صرفنا الالف ب 3900 جنيه. خليك انت بقى الصفحه اللي عندك، يوم 7/3 كان في منصرف ب 3900. خلي بالك انا ما بجيبش التفاصيل، بجيب الجمله بتاعت القيمه، يعني 3900 دول جم منين؟ ما كنت ما انا بص حضرتك ارجعها سريعا، بص كده 7/3 منصرف 305,500، 400 في 6 ب 2400، تجمع دول يطلعوا 3900. ما انا مش هقعد اعمل صفحه ثانيه وقت التفاصيل ثانيه، ما التفاصيل اهي، فكان انا بقى عاوز رقم واحد. فهتلاقيني انت ضفت عند 1000 3900، وبعدين تلاقي عند ب صرفنا 8400، يبقى هنضيف عند ب. هتيجي بقى عند الف يقول لك مرتجع من الف، احنا رجعنا بكام؟ اه مرتجع، يبقى هنطرح منه رجعنا 52 4900 يبقى 2650 2600 ماشي صح كده؟ ده يتخصم من مين؟ من الف. طيب لو رجعت تاني لب صرفنا له تاني 5603 8600، يعني ب اتصرف له كام مره؟ مرتين، مش كده ولا ايه؟ هل في حاجه تانية على الف وب؟ لا. ها؟ لا. في منصرف لب. لا سيبك من اللي عندك، خليها هنا في الصفحه. ماشي. يبقى انت لما باجي اشتغل بعمل ايه؟ بمسك الصفحه الاول، اركز على الف واخلصه، واركز على ب واخلصه. وبعد كده اقول في حاجات بقى بره حصلت بين الف وب ما تسجلتش هنا. تمام. اللي هي المحوله. لو رجعنا لاسم الورقه اللي انا عملتها لكم كنت كتبتوها تقريبا اهو، لما صرفنا 1000 وحولنا 400، قلنا 400 تكلفتهم كام؟ 3800، تخصم من ب وتضاف على ايه؟ على الف. اذا الشغل ده لازم يبقى مفهوم بره الموضوع. فهتلاقي عندك هنا الرقم كام؟ 3800 اهو، تضاف على الف وتخصم من ايه؟ من ب. من ب. طلع بقى النتيجة 3900 زائد المحول يبقى 7700، اطرح مش عارف ايه يديك الارقام دي، والله اعلم صحيحة ولا لا. فهمنا الحوار ماشي ازاي؟ يبقى اول صفحة الصنف انا عملتها كامل الصنف واحد، بصرف لألف وبصرف لب ومرتجع و و ولطش في الصفحة. لكن بعد كده لما بقول لي اعمل ملخص ألف، يبقى ده ما يخص ألف وده ما يخص ب. فاهم؟ لا انت كتبتوها تحت تكلفه مرتبه محوله للامر الامر. انا عملتها فوق علقتها بقى فوق. يعني محول الى، فقلت عشان تفهمها قلت لك تضاف هنا وتطرح هنا. او ممكن كنت اجيب النقط دي تحت اطلع نفس النتيجه. هي صح كده ولا هو يعني الدكتور لما بيدي صح؟ ما اعرفش مين بيصح بصراحه. ماشي، هو بيسالك عن النتيجه في الاخر واختار الاجابه الصحيحه. ماشي، ما هو مفهوم واحد. طيب المفروض ان انت تعيد المساله بالطريقه الثانيه اللي هو العكس، طبعا مش هنطول فيها. الرصيد هو هو الرصيد صح كده؟ تمام. الوارد هو هو الوارد، هي المنصرف. المشكله كلها فين؟ المنصرف. هناخد من اسفل لاعلى، ركز معايا لو سمحت، هناخد من اسفل لاعلى. فانا محتاج 700، هاخد ال 500 الاول يبقى خلصت تمام بعد كده واطلع اخد 200 من فوق تمام يبقى 200 في 5 هيتبقى كام من 300 100 ماشي بعد كده جالي وارد 1008 يتسجل ويضاف على الرصيد منصرف منصرف يبقى نمشي من اسفل لاعلى انا عندي ال 1000 وانا محتاج قد ايه 400 يكفي تمام يبقى 400 في 8 يبقى انزل الرصيد زي ما هو ال 100 في 5 وال 600 في 8 تمام وارد الوارد يدخل زي ما هو 100 في 5 و 600 في 8 واضيف الجديد 800 في 10 يبقى هي نفس القايمه بس الفرق فقط عند الصرف بدل ما اخد من اعلى لاسفل اخد من اسفل لاعلى المرتجع هنعمل نفس الحركه اللي عملناها احنا صرفنا له 500 في 6 و 200 في 5 هو رد لي 450 يبقى نعتبرها اللي هو 200 و 250 من فوق يبقى ما يبقى 250 في 6 معنى الفرق اللي هو استخدم ال 200 مع الناس كلها بص معايا كده لو سمحت يوم 7/3 كان فيه منصرف 500 في 6 و 200 في 5 يعني دول 700 ماشي هو رجع منهم مرتجع 450 احنا اتبعنا قلنا اذا المستخدم كام 250 حلو هيستخدمها منين بقى 200 في 5 و 50 في 6 قلنا الاستخدام حسب ما يرد اولا ما... ليه مش هو لا مفيش مشكله الطريقه الاستخدام واحد الاستخدام واحد مين الصندوق اللي جالي الاول جنب الاله طيب ابو سته صح يبقى انا هستخدم ابو سته بغض النظر هو اتصرف ازاي من المخازن هو اتصرف بقى الطريق الاول في الاول في الاخير في الاول في المتوسط انا كعامل على المكنه لي علاقه بالصندوق اللي هيدخل الورشه الاول بغض النظر عن طريقه الصرف فبالتالي الاستخدام الصندوق اللي وصل الاول يبقى هو هيستخدم 250 في كام في 6 هيتبقى كام هنا 250 في ايه 6 طب وال 200 دول 250 كما هي هي زي هي يعني ايا كانت الطريقه تمام كده يبقى بالنسبه للحركه دي هي نفس الحركه اللي فاتت الاستخدام من الاولاني بغض النظر ابو سته ده مصروف بقى بان الطريقه دي مش مشكلتي فبالتالي اخد الاثنين دول زي ما هما كده بيتسجل وارد بنفس الترتيب صح يرجع للمخزن وارد بنفس الترتيب 250 في 6 و 200 في 5 تمام طيب المفروض ان انا انزل الرصيد القديم الاول ركز بقى دي عشان في سؤال طبعا اكيد هتسالوه انا عندي فوق 100 في 5 600 في 8 800 في 10 ده اللي كان موجود القديم صح جالي رجع تاني من المخازن من الورشه 250 في 6 200 في كام في 5 ففي كذا راي عشان بس ما حدش يقول ان ده الراي النهائي او الصح في ناس تقول لك ايه طب ما الاسعار اللي شبه بعض تتضاف على بعض ماشي في ناس بتعملها كده مفيش مشكله في ناس تقول طب ما الاسعار دي جت قبل الاسعار دي في تاريخ الذكرى الايه بالظبط ذكرى الاسعار يعني لما تبص من فوق مين اللي جه الاول الخمسه جت قبل الصفر ثم السته ثم الثمانيه ثم العشره صح تمام فلما اجي ارد دول اروح عامل اعاده ترتيب ليهم عشان يبقى في ترتيب في نفس الاسعار اللي ايه اللي جت دي برضه كل واحد ليه فلسفته فيها تمام في ناس بتحطها بنفس الترتيب مفيش مشكله عندها طب دي بقى في جزئيه ممكن ابدلها بنظره كده تقعدوا تقروا بقى في كل حاله من دول ومزاياها وتاثيرها على المخزون وتاثيرها على الارباح واسعه شويه بس عشان احنا ما نكترش فيما يتعلق بالجزء بتاعنا فالمهم احنا هنختار الاسهل ان احنا ننزلها زي ما هي كانها جايه جديده خلاص طيب ايه اللي بعد كده يوم سهم اهو صرفنا البيت فهنصرف عادي من اسفل لاعلى 5 و8 5 و6 و10 وده الباقي الرصيد وبعدين التحويلات قلنا مش هنسجلها. العجز طلع برضو نفس الكلام، هما برضو 950 ودول 920. ما خلي بالك الاختلاف في الطريقة لا يؤدي إلى اختلاف في الكمية، يعني سواء تمشي بالطريقة الأولى بالطريقة الثانية لازم في المخزن يبقى 920، لكن الاختلاف هيبقى في القيمة، لأن أنت هنا خلصت أبو 10 اتبقى أبو 8، هناك العكس خلصت أبو 8 هيتبقى أبو كام؟ أبو 10 جنيه. الاختلاف في القيمة لكن الكميات تظل زي ما هي. فبالتالي برضو أنت هنا لو جمعت دول، بص دول كام؟ آخر رقم معهم كده 950، وهنا لما شلنا ال 30 اتبقى كام؟ 920. كده الدفتري بيساوي ايه؟ هناك نفس الكلام 950 شلنا ال 30 بقى 920، بس اختلاف في الاسعار. يبقى ملحوظه ليكم اختلاف الطريقه، اختلاف طريقه التسعير لا تؤثر على الكميات والرصيد النهائي. اختلاف طريقه التسعير لا تؤثر على الكميات والرصيد النهائي بالمخزن. طب كده؟ حلو. ما انت في كل الحالات الو طيب هتعمل نفس البيان. فاكرين ملخص ا وملخص ب؟ برضو المنصرف زائد المحول ناقص المرتجع ومش عارف ايه يديك التكلفة، بس هنا هنختلف بقى في القيمة، صح ولا لا؟ هناك مش عارف ب 1000 جنيه، هنا تبقى ب 1500 لان انت غيرت الاسعار. فهتلاقي الارقام النهائية دي مختلفة شوية عن الطريقة الأولى. يبقى كل طريقة هتأثر في القيم وتأثر في الأسعار لكن لا تؤسس الكميات. الطريقة الثالثة اللي هي طريقة المتوسط، إن أنا أجيب متوسط وأصرف بسعر إيه؟ واحد. بص كده. حلو، رصيد أول مدة 305 هي برضه 305. خليك معايا دي بقى. ورد إلينا 500 في كام؟ 6. كده بقى عندي كام سعر؟ سعرين مختلفين، ده بخمسة وده بستة. ما ينفعش احط سعرين بقى، انا لازم اجيب متوسط. لازم اجيب ايه؟ متوسط. هيتحسب ازاي المتوسط؟ قاعده سهله قوي ركزوا فيها. اجمع اجمالي القيم على اجمالي الكميات. يعني المتوسط بيساوي اجمالي القيم على اجمالي الكميات. يعني ايه؟ يعني قاف واحد زائد قاف اثنين على كاف واحد زائد كاف اثنين.